الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا في المذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله إلى أقسام الواجب. كنا تحدثنا عن تعريف الواجب لغة واصطلاحا، وتكلمنا عن صيغ الوجوب، واليوم بإذن الله نتكلم عن أقسام الواجب. نقرأ كلام الشيخ أولا ثم نعلق عليه بما ييسره الله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله، من المؤلف؟ ابن قدامة المقدسي. الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن الواجب ينقسم ثلاثة تقسيمات. ينقسم باعتبار ذاته، يعني باعتبار الفعل، ينقسم باعتبار ذاته يعني من حيث الفعل، إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصوم وكالصلاة. واجب معين عينه الشارع على العبد، فعين عليهم الصلاة، وعين الزكاة، وعين الصيام، وعين الحج وغير ذلك. وهذا النوع منه محدد ومنه غير محدد. فالزكاة، الزكاة واجب معين محدد، حدد الشارع الخارج من أموال المسلمين، وهو ربع العشر إذا بلغ المال نصابا وكان زكويا. وإذن الواجب من حيث المقدار منه ما هو محدد كالزكاة، ومنه ما هو غير محدد وهو مثل النفقة على الأهل، مثل النفقة على الأهل، هذا واجب ولكنه غير محدد، ولكنه غير محدد. إذن الواجب من حيث المقدار منه ما هو محدد ومنه ما هو غير محدد. ومن حيث الفعل أو من حيث ذات الواجب منه ما هو معين لا يقوم غيره مقامه كالصوم والصلاة. قال: وإلى مبهم في أقسام محصورة، فهو واجب لا بعينه كواحدة من خصال الكفارة. عندنا من حيث الذات منه ما هو معين ومنه ما هو مبهم أو غير معين، وهذا المبهم منه ما هو محصور ومنه ما هو غير محصور، منه ما هو محصور ككفارة اليمين، محصور في ثلاثة، محصور في ثلاثة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهذا إذن محصور في الثلاث، فإن لم يجد الثلاث فله الصيام. وعليه مسألة فقهية، وهي أن كل من وقع في كفارة اليمين يقول له صم 3 أيام، صم 3 أيام، هذا خطأ، وإنما يبدأ بالإطعام، فإن لم يجد أو فيبدأ بالإطعام، فإن لم يكن فالكسوة، فإن لم يكن فتحرير الرقبة وهي غير موجودة الآن. فإن لم يكن عنده المال للإطعام ولا للكسوة فعليه حينئذ أن يصوم 3 أيام. الشاهد هنا هذا الواجب مبهم غير معين، يعني هو لم يقل أن من حنث في يمينه فعليه صيام 3 أيام يكون معينا، أو عليه 10 إطعام و10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، هذا يكون معين، ولكنه أبهمه في هذه الثلاث المحصورة. إذن هو مبهم محصور، محصور بعدد، واضح؟ ومثله الأمساك الثلاثة في الحج، لأن الحج إفراد وقران وتمتع. الحج واجب، الحج واجب من حيث هو الحج واجب معين، يعني تعين على كل مستطيع أن يحج، ومن حيث صفة الحج فهو مبهم محصور. واضح الكلام؟ واضح. يبقى من حيث صفته التي يؤدى عليها، إما أن تؤديه إفرادا أو قرانا تقرنه مع العمرة، أو تمتعا تعتمر ثم تتحلل ثم تهل بالحج في الثامن وهو يوم الترويح. ومنه ما هو غير محصور، يعني المبهم، كما يأتي في كلام الإمام رحمه الله، كإعتاق رقبة في الظهر أو في اليمين، فمن لم يجد فتحرير رقبة. أي رقبة؟ هنا عدد الرقاب غير محصور، غير محصور، وإن كان هنا في الآية أطلق، ولكنه قيد في الآية الأخرى فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة تكون مؤمنة، لأن الإحسان أولى به المؤمن من الكافر. لكن الرقاب المؤمنة عدد غير محصور، واضح؟ فيكون هنا أبهم في عدد غير محصور. فقال وإلى مبهم، يعني وإلى واجب مبهم غير معين في أقسام محصورة، فهو واجب لا بعينه، كواحدة من خصال الكفارة، كفارة اليمين، في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية. فالواجب واحد منها، من التي ذكرناها الآن في كفارة اليمين، لا بعينه، يعني لم يعين الإطعام ولا الكسوة ولا العتق ولا الصيام إن لم يجد. فأي واحد فعله الحارث في يمين أجزاء، فأي واحد من الثلاث فعله الحارث في يمينه، الذي حلف ثم لم يفي بحلفه فحنث، فقد أجزاء. كلام واضح؟ في إشكال؟ كلام في إشكال؟ احنا نص ساعة، انا محصور. ايه؟ نعم. فالواجب واحد منها لا بعينه، يعني هو لم يعين الواجب. الآن أوجب عليك الصلاة، عينها، هل هناك شيء آخر تأتيه يجزي عن الصلاة؟ هذا تعيين. طيب، هنا في الكفارة أوجب عليك بعينه الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة؟ لا، هذا مبهم محصور. لو أتى بواحد أجزأه، سقط عنه الواجب وبرأت منه الذمة. وزعم المعتزلة، وهي الفرقة الضالة المعروفة، أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب، وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب باطل، يعني وزعم المعتزلة باطل، باطل هذا خبر زعم، وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب باطل. المعتزلة قالوا أن التخيير ينافي الوجوب، يعني لو قلت أن هناك واجب مبهم، واجب مخير غير معين، هذا ينافي الوجوب. فقال الشيخ هذا باطل. لماذا؟ لأنه لم يخير بين الفعل والترك، لأنه لم يخير بين الفعل والترك. هو الآن خيرك بين أمور من أتى بواحد منها أجزاء، ولم نخيرك بين أن تأتي بها أو لا تأتي بها. لو خيرك بين الإتيان والترك يكون حينئذ التخيير مناف للإيجاب. قال: لأنه لم يخير بين الفعل والترك تخييرا مطلقا حتى ينافي ذلك الوجوب، بل لا يجوز ترك بعضها إلا مشروطا بفعل بعض آخر منها، فلو ترك جميعها لكان آثما ولا خيار له في ترك الجميع، ولا يجب عليه فعل جميعها إجماعا. فتبين أن الواجب واحد منها لا بعينه، لأن كل واحد منها يفي بالمقصود الشرعي ولا يحصل دون واحد منها. خلاصة هذا الكلام أنه يجب في ذمته فعل واحد من هذه المذكورات، لا أنه مخير بين أن يأتي بالكفارة وعدم الإتيان بها. فإذا قولهم الذي هو مبني على التحسين والتقبيح العقلي قول باطل، قول باطل. لماذا؟ لأنه يجب على الحانث أن يأتي بالكفارة، سواء أتى بالإطعام، سواء أتى بالكسوة، سواء أتى بعتق الرقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. واضح؟ هناك رد آخر على المعتزلة، وهو أن المعتزلة الحق الواجب المخير بالواجب الكفائي. سيأتي معنى الواجب الكفائي الذي ينظر فيه الشارع إلى الفعل لا إلى الفاعل. عندنا واجب عيني من كل عين، من كل شخص بعينه ينظر إليه الشارع، وينظر إلى بعض الواجبات من حيث الفعل، من حيث الفعل. يعني الآن مات مسلم يجب أن يغسل وأن يكفن وأن يدفن في مقابر المسلمين، هل هذا واجب عيني على كل عين من أفراد المسلمين؟ لا، إذا قام به من تقوم به من كفاية سقط الإثم عن الباقين. فقالوا أن الواجب جميعها، فإذا فعل واحدا منها سقط الوجوب، ويلحقون الواجب المخير بالواجب الكفائي. وهذا قياس مع الفارق، لأنه في الواجب الكفائي نظر الشارع إلى الفعل بصرف النظر عن من فعله. أحنا قلنا لو الشيخ محمود هو اللي غسل أو اللي كفر سقط الإسم عن الباقي، صح؟ طيب، في كفارة اليمين، كفارة اليمين متعلقة بذمة الحانث نفسه، ولكن هو مخير في الثلاث ليجزئه ولتبرأ ذمته. فهنالك فارق بين الأمرين. ففي الكفاء نظر الشارع إلى الفعل بصرف النظر عمن فعله، ولكن الواجب المخير هو مطلوب من كل شخص بعينه حلف، يعني في حلف في يمينه أن يفعل واحدا. واضح؟ طيب، هنا الشيخ رحمه الله قال لا يجوز له أن يترك الجميع، لأنه لابد أن يأتي بواحد منها، فإذا أتى بواحد منها برأت ذمته وأجزاء. طيب، ولا يجب عليه فعل جميعها إجماعا، لا يجب. طب هل يستحب له، يندب له، أو هل يجوز ذلك؟ قال العلماء: إن فعل الجميع أثيب على أعلاها، إن فعل الجميع أثيب على أعلاها، والباقي سنة وتطوع يجزى عليه، وإن ترك الجميع أثم بقدر أقلها رحمة من الله بعباده. الآن عندنا في الكفارة المطلوب من الحانث في اليمين يعمل إيه؟ إنه يأتي بواحد من الثلاث، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. طب لو جاء بالثلاث أو بالأربع، يعني أطعم عشرة مساكين وكسى عشرة مساكين وأعتق رقبة وصام ثلاثة أيام، يحسب له في الكفارة، يجازى على أعلاها وهو المذكور أولا الطعام، والباقي يحسب له سنة وتطوع ويؤجر عليه. طيب لو ترك الجميع يأسن بأقلها، وهذا يبين لك عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. قد يقول قائل: من أين أتى العلماء بهذا؟ ليس عندهم نص. ينظرون إلى الأدلة العامة وأن رحمة الله سبقت غضبه وأنه يتفضل على عباده كيف يشاء سبحانه وتعالى. قال وكذلك غير المحصورة، يبقى إذن المبهم محصور كالكفارة كالأنساك الثلاثة، وغير محصورة كإعتاق رقبة في الظهار أو اليمين، فإن الواجب في ذلك رقبة لا بعينها، يعني لم يعين رقبة فلان من العبيد، من غير حصر لما تجب منه. ونظير ذلك تزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين، وعقد الإمامة سواء الإمامة العظمى أو إمامة الصلاة لأحد الرجلين الصالحين، فإن كل ذلك يجب فيه واحد لا بعينه، ولا يمكن أن يقال فيه بإيجاب الجميع ولا بسقوط إيجاب الجميع كما ترى. يعني الآن وجب عليه في الكفارة عتق رقبة، رقبة مؤمنة، أي رقبة؟ يذهب إلى السوق فعنده الرقيق كثير، أتى بأي رقبة منهم فقد أجزأه ذلك، فقد أجزأه ذلك. قال ونظير ذلك تزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين. الآن هي ليس لها إلا أن تتزوج واحدا، فالآن الآن تقدم لها من الخطاب عدد كثير، مهما بلغ العدد لن يأخذها إلا، لن يتزوجها إلا واحد. وكذلك الإمامة، لو كان إمامة الصلاة يصلح لها أكثر من واحد لابد أن الذي سيصلي واحد، الإمامة العظمى أيضا التي يقوم بها واحد. فمن أتى وأمركم جميع أراد أن يفرق جماعتكم ويشق عصا المسلمين فاقتلوا الآخر كائنا من كان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن القسمة الأولى من حيث ذات الواجب، إما معين كالصلاة، وإما مبهم محصور ككفارة اليمين، أو غير محصور كعتق الرقبة في الظهار. وينقسم يعني الواجب أيضا، وينقسم الواجب أيضا باعتبار وقته إلى مضيق وموسع. أولا ينقسم إلى مؤقت ومطلق، ينقسم الواجب إلى مؤقت أقته الشارع وقته بوقت، وإلى مطلق يعني غير مؤقت بوقت. فالمؤقت بوقت أو المحدد بوقت هو الذي يدخل فيه الضيق والسعة التي سيأتي ذكرها، مضيق وموسع، هذا يكون للمحدد للمؤقت. أما المطلق فمثاله ما أوجبه المسلم على نفسه نذرا، إنسان نذر نذرا هذا واجب الوفاء به، متى؟ هذا مطلق، إلا إن قيده الناذر، يعني أوجب على نفسه الآن أن يذبح كذا، أن يخرج من ماله كذا، وجب عليه في الحين الذي حدده، فيقول هو أوجب على نفسه وضيق على نفسه. واضح؟ ومثاله الكفارة، فإن أداء الكفارة لا ليس من حيث الحصر وعدم الحصر، لكن متى يؤدي الكفارة؟ يعني هو خلاص هيطعم 10 مساكين، طيب يطعمهم النهاردة ولا بكرة ولا الأسبوع القادم ولا الذي يليه أم متى؟ لا شك أن التعجيل خير له إبراء للذمة، لكن هل أقت بوقت؟ يعني فإطعام 10 مساكين في ظرف شهر أسبوع 3 أيام، لا لم يأتي هذا، فهذا مطلق غير مؤقت. جزاكم الله خير. ليه؟ لا هذا مؤقت، سبعة إذا رجعتم هذا غير مؤقت حيثما أتى بي، لكن الثلاثة الأول فصيام ثلاثة أيام في الحج أقتا، واضح؟ طيب وسبعة إذا رجعتم هذا مطلق، جمع بين الاثنين. ولذلك الحج نفسه له أكثر من نظرة، يعني الحج لو نظرت من جهة وقته ثلاثة أشهر أو شهران ونصف تجد أنه موسع من هذه الجهة، ومن جهة أنه مطلوب من العبد بعينه فهو معين، واضح؟ فينظر له أكثر من نظرة. كذلك هنا الصيام فيه لمن لم يأتي بالهدي، فيصوم ثلاثة أيام في الحج، قيدها في الحج، وسبعة إذا رجعتم هذه أطلقها. ولذلك نقول أن المطلق منه ما هو مطلق، لكنه غير مقيد حينا ومقيد حينا أخرى. فأنظر إلى كفارة الظهار، هذه قيدت بفعل من قبل أن يتماس، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يبقى هنا قيده بفعل. هنا الفعل، انظر الفعل واجب، ولكنه قيد بفعل، قيد بفعل وهو قبل التماس، قبل أن يجامعه. طيب بخلاف غير المقيد ككفارة اليمين، كفارة اليمين لم يقيده، أنا قال فكفارته إطعام عشرة مساكين، متى أطلقه؟ لم يقيده. طب أوقفه على فعل معين؟ لا، لم يوقفه على فعل معين، واضح؟ فيبقى أولا عندنا مؤقت ومطلق عن التوقيت، ثم المؤقت ينقسم إلى مضيق وموسع. فالواجب المضيق هو ما وقته مضيق، وضابط وقته وضابط ما وقته مضيق واجبا كان أو غيره، هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله، ما لا يسع وقته أكثر من فعله. من جنسه، لأن هذا يبين لك أمر، وهو الصلاة، وقت الصلاة وصلاة الظهر من الزوال إلى صيرورة ظل الشيء مثله. في هذا الوقت أنا صليت الظهر، لي أن أنا أصلي الرواتب وغيرها من النفل المطلق، فهذه صلاة من جنسه، فهو وقت واجب موسع. بخلاف الصيام، تصوم من الفجر الصادق إلى غروب الشمس وليس لك أن تصوم، لأنه لا يتأتى لك مع الصيام صيام، لأنه فعل سلبي، فعل سلبي ترك، لا يتأتى معك أن تفعل معه شيء آخر. إيه؟ لكن من غير جنس يأتي معه، يصلي، يتصدق، يفعل ما يفعل، لكن من جنسه لا. فقال كصوم رمضان في الواجب وستة من شوال عند من يقول بأنها لابد أن تكون متتابعة تلي يوم الفطر، وهذا أخذون من قوله صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ستا من شوال، فقالوا بالتتابع وأن يكون بعد رمضان مباشرة. ستقول ولكن العيد، يقول لك خرج العيد بالإجماع، خرج العيد بالإجماع، والراجح خلاف ذلك والله أعلم. قال وهو ظاهر حديث أبي أيوب وحديث ثوبان رضي الله عنهما والأيام البيض في غير الواجب، يعني هنا يتكلم عن مستحب مضيق ومستحب موسع، يبقى هنا والأيام البيض لأنه حددها مؤقتة مضيقة، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر. والواجب الموسع هو ما يسع وقته أكثر من فعله من جنس كالصلوات، لا سيما في حق المسافر ومن له الجمع، واضح؟ لأن وقت الصلاتين وقت صلاة واحدة، فالأمر اتسع له. ومثاله في غير الواجب الوتر وركعتا الفجر والعيدان والضحى، هذا كله وقته موسع وإن لم يكن واجبا. والوقت في الاصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة، وما زعمه بعضهم من أن الواجب الموسع مستحيل زاعما أن التخيير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب، إذ الواجب حتم لا تخيير فيه ولا يجوز تركه فهو باطل. هذا الزعم باطل كالذي مضى معنا من زعم المعتزلة، قال فهو باطل أي الزعم بأن الواجب الموسع مستحيل. قال لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم. أنتم الآن تقولون أن هناك واجبا مبهما، هذا الكلام للحنفية، تقولون أن هناك واجبا مبهما، لا شك أنكم تقولون ذلك، لا سيما الغير المحصور، يعني عتق رقبة، أي رقبة؟ هل قال رقبة فلان أو فلانة؟ لم يعين، تقولون بذلك؟ نعم لا شك. وفي المحصور كما قلنا في كفارة اليمين، فكذلك ها هنا الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينه، كالصلاة يجب أن تؤدى في حصة من حصص الوقت لا بعينها، يعني لا هذه الحصة بعينها، وقت الظهر من الزوال إلى صيرورة ظل الشيء مثله. طيب أدها في أول الوقت أجزاء، في وسط الوقت أجزاء، في آخر الوقت أجزاء. فإذا الواجب أن تؤدى في حصة من حصص الوقت، في مدة من مدد الوقت لا بعينها، كوجوب واحدة من خصال الكفارة لا بعينها. فأي حصة من حصص الوقت من أوله أو وسطه أو آخره فعل فيها الصلاة أجزأته، كما أن أي واحدة من خصال الكفارة فعلها أجزأته. من فهم المبهم فهم الموسع، واضح؟ يبقى الموسع هذا في المؤقت المضيق، والموسع هذا في المؤقت. الوقت قد لا يسع إلا الفعل نفسه، وقد يسع الفعل وغيره. قال وقد أجمع العلماء على أن من أدى الصلاة في أول وقتها أنه يثاب ثواب الفرض، وتلزمه نية الفرض محل الاستدلال لزوم نية الفرض مع جواز التأخير. فدل ذلك على بطلان قول من قال إنها لو وجبت في أول الوقت لما جاز ترك أدائها إلى وسط الوقت أو آخره، وتبين أنها غير واجبة في أول الوقت لأن التخيير في تركها في ذلك الوقت إلى ما بعده ينافي الوجوب، ولا شك أن ذلك كله باطل كما بينا. آخر شيء، وينقسم الواجب أيضا باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب على الكفاية. فالواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل، كما قلنا الآن ينظر إلى ذات الفاعل، كل فاعل بعينه يجب عليه الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، طبعا الزكاة، الزكاة والحج بالشروط وهو الاستطاعة، لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة لله عز وجل لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله، كدفن الميت وإنقاذ الغريق ونحو ذلك، كما قلنا تغسيل الميت، تكفين الميت، دفء الميت. فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو ينقذ الغريق، إذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمر، وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ مثلا. وستأتي مسألة فرض الكفاية في مباحث الأمر إن شاء الله. إذن هنا عندي عيني وكفاية، العيني ما تعين على كل شخص بعينه، الكفاية من قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. بقي لنا أن هناك واجب يعتد به بالنية ولا يعتد إلا بالنية كالعبادات المحضة، الصلاة والزكاة ونحوهما، وما لا يعتد به، وما يعتد به ولو لم توجد النية كالذي تبرأ به الذمة في رد الديون والودائع والنفقة على الأهل. وهناك ما، والواجب نوعان من حيث القبول وعدمه، فهناك ما يقبل ويساب عليه، وهناك ما لا يقبل ولا يساب عليه ولكن تسقط به، يسقط به الإجزاء كالصلاة ممن أتى كاهنا. وأعتذر لكم على العجلة لأن الوقت ضيق وهو نصف الساعة وقد تم، والصلاة والسلام على النبي وآله، والحمد لله رب العالمين.